رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. أول ما وصل ابن عمير خلاص خلص، راح بقى إيه أسيد بن الحضير قال له إيه، ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ سبحان الله، وكان لين شوية بيقول له إيه، بيقول له اعتزلنا إن كنت في حاجة لنفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتول. دلوقتي عايز إيه؟ عايز يسلم. فقال له افعل كذا وكذا وكذا واغتسل وانطق الشهادتين وتعالى. وبالفعل أسلم. أول ما أسلم راح جاي بقى أسيد بن الحضير قال له إيه؟ قال له يا مصعب والله إن من وراء رجل لو أسلم لأسلمت قبيلته كلها. قال له منه؟ قال له أسعد بن معاذ. قال له ابعته لي. راح هناك أسيد بن حضير وعمل حيلة كده جميلة، قال له الحق يا سعد، ده ابن خالتك أسعد بن زرارة في قبيلة اسمها بني حارثة، راح هتقتله دلوقتي فالحقه. فرح واخد الحرب ورايح ومركز هناك، وراح واقف وقايل الكلمتين اللي قالهم أسيد بن حضير. فمصعب بن عمير بكل هدوء قال أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قابلته إلا كففنا عنك ما تكره. فجلس فاستمع فأسلم. لما أسلم في نفس اللحظة يا جماعة راح ومكلم قابلته بني عبد الأشهل، قال يا بني عبد الأشهل ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا يا سعد أنت سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وأحسن كل يعني الخير كله. قالوا قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات رجل ولا امرأة ولا شاب ولا صبي إلا وقد أسلموا لله سبحانه وتعالى. عايزين نخرج من الموضوع ده كله بإيه؟ إن هم دول سفراء، وإنت لازم تكون سفير للدعوة، سفير للدين ده. أنا وإنت وإنت وكلنا شيوخ وشباب، وإنت يا مدنا برضه شيوخ وشباب، وكل كل إن شاء الله نكون سفراء لهذا الدين. الشق الثاني طالما بقينا سفراء يبقى لازم ننصر الدين ده. هو ده الشق اللي إحنا هنناقشه الدرس اللي جاي، إزاي بقى ننصر أهل لبنان وفلسطين والعراق وكل الدول الجميلة دي، الدول الإسلامية اللي هم إخواننا وحبايبنا اللي لازم نقف جنبهم ونساندهم ونساعدهم في الأزمات اللي هم فيها دي. ده هيبقى موضوعنا سامحوني المرة الجاية برضو إن شاء الله نكمله ونقوله برضو بشكل بسيط كده إن شاء الله، ونبدأ بعد كده ناخد سلسلة الزواج من الألف للياء في 20 حلقة جاية إن شاء الله. يعني بس نختم إن شاء الله الدرس ده بدعاء بقى، دعاء ندائي من قلبنا لإخواننا في فلسطين ولبنان والعراق، يعني إن داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تنصر إخواننا في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانصرهم، مغلوبون فانصرهم. اللهم اجعل حجارتهم نارا على اليهود الملاعين، اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. يا رب سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، كيوم عاد وثمود. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود، اللهم جمد الدماء في عروق اليهود، اللهم أعم أبصار اليهود، اللهم شل جوارح اليهود، اللهم أخرجهم في الطرقات كالمجانين، اللهم أخرجهم في الطرقات كالمجانين، اللهم أخرجهم في الطرقات كالمجانين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رمل نساءنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رمل نساءنا. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اجمعنا جميعا مع النبي وأصحابه في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله معدنا يوم السبت القادم في درس حوار مع الشباب الساعة 7:15، وإن شاء الله برنامج فضفضة إيمانية يوم الاثنين الساعة 11 بالليل. فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.